مسخرة، كل الحكاية مسخرة، بمحكمة حطوك وبجو كله مسخرة، دون العدل حكموك، خاسوك يا باي مكبرة، كلاب العرب شافوك يا ابو عدي المفخرة، لا تفتكر عدموك، فاعت عليهم مدبرة ودروب كلها شوك، كل الحكاية مسخرة، بمحكمة حطوك وبجو كله مسخرة، دون العدل حكموك، خازوق يا باي مكبرة، خازوق يا باي مكبرة، كلاب العرب شافوك يا ابو عدي المفخرة، لا تفتكر عدموك، فاعت عليهم مدبرة ودروب كلها شوك، صدام يا صقر العرب، صدام يا صقر العرب، حكموك باغتيال، صدام يا صقر العرب، حكموك باغتيال، ما نالوا منك يا بطل، أسطورة يا جنرال، صدام يا مجد الأمة، صدام يا مجد الأمة، صدام يا زلزال، صدام يا شرف الأمة، صدام يا مرشال، يا أبو عدي ما يهمك، يا أبو عدي ما يهمك، صامت مثل الجبال، لو أعدموك رصاص كان اعتذر بالحال، ولو علقوا لك مشنقة لاستصرخت الحبال، لو أعدموك رصاص كان اعتذر بالحال، ولو علقوا لك مشنقة لاستصرخت الحبال، ولا يهمك يا أبو عدي، ولا يهمك يا صدام العرب، المشنقة عندك فخر ارجوحة للأبطال، المشنقة عندك فخر ارجوحة للأبطال، من فلسطين يا أبو عدي، من فلسطين يا أبو عدي، ننعاك من كل جال، ننعاك وتبكي عيون، ننعاك وتبكي عيون، وتبكي عيون رجال، ويبكي عليك الشعب ويذرف دمع أطفال، أما الخسيس اللي، أما الخسيس اللي طعنك هرج بطال، تافه ولا يسوى مسمار جوا نعال، ولا حتى بين الظلم يسوى كعب رجال، خاين وأكلب من خاين، خاين وأحقر من خاين، امراوغ ودجال، الله أكبر يا عرب، الله أكبر يا عرب، شوفوا الزمن ميال، لا همك وشرف ومجد، لا همك وشرف ومجد، ولا همك هالحال، راعي البقر حاكم وطن، راعي البقر حاكم وطن، وناهب شرف واموال، متربع بالوطن العربي بالخاوة باستفحال، ما متت صدام العرب، ما متت صدام العرب، لسه الدرب طوال، تاريخك يا ابو عدي، تاريخك يا ابو عدي، ما ينكر صفوك وحسانك، تاريخك يا ابو عدي، ما ينكر صفوك وحسانك، ولا ينكر انك اسطورة، كوكب ساطع في زمانك، تاريخك اقوى يا صدام، تاريخك اقوى يا صدام، اقوى من كل واحد خانك، رح يلعن فيهم قائدهم، رح يلعن فيهم قائدهم، ورح يلعن فيهم سجانك، رح يلعن فيهم سيدهم، رح يلعن فيهم سيدهم، ويلعن فيهم كل من هانك، يلعن فيهم كل من سبك، يلعن فيهم كل من سبك، وكل من شجب وكل من دانك، من فلسطين هبينا يا ابو عدي، من فلسطين هبينا يا ابو عدي، وعادينا الدنيا علشانك، شعب فلسطين يا اخونا، الشعب العربي اللي صانك، شعب فلسطين يا اخونا، الشعب العربي اللي صانك، الشعب العربي اللي صانك، الشعب العربي اللي صانك.